بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله جاء بهذا الباب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. لماذا جاء به يا شيخ؟ هاي منذر، لماذا جاء بهذا الباب المصنف بعد باب فضل التوحيد؟ أراد أن نحقق التوحيد. معنى تحقيق التوحيد أي تخليصه من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، والبدع والمعاصي. وتحقيقه يكون قول وعمل واعتقاد. وكيف نحققه عند الإمام محمد عبد الوهاب إجمالا؟ قراءة الباب تفصيلا. نعم، الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بسادات الأولياء، والبقاء على التوحيد حتى وإن كنت وحدك. وثمرة هذا العلم يقول وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة، وعليك بطريق السلف. نعم، والرابع ترك طلب الرقية والاكتواء والتطير لسقط اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب، هذا تفصيلا. نعم، طيب، فيه مسائل ها يا أخوانا. نعم الشيخ، معرفة مراتب الناس في التوحيد. وقلنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان إمام، واستحق إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يكون إمام. قلنا ذكرنا أمور يا أبو طلحة، وهي أولا استحق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الأول أنه حقق التوحيد وبقي عليه ولم يتركه، وفيه أيضا إمام أنه صدع بالحق وكان يعلم الناس الخير، وفيه أيضا أنه كان قدوة يقتدى به. ولابد طالب العلم أن يكون على هذا الطريق، أن يكون قدوة للآخرين، صحيح؟ طيب، الثاني، نعم، دوام الطاعة مع كثرة الطاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قانتا. الثالث، لله إخلاص. نعم، والرابع، أي مقبل الله مدبر على الشرك. والخامس، البراءة من الشرك وأهله بالقلب واللسان والجوارح. السادس، شاكر الأنعم. فيه مسائل. نعم، ها، نعم، هذا الباب قبل. أي نعم، في فضيلة موسى عليه الصلاة والسلام أن أتبعه كثر. نعم، قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. واستشكل على بعض الطلاب جمع ابن حجر. ابن حجر رحمه الله يقول أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعله منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء. وأحيانا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب له، وأحيانا يدعو وتقتضي حكمة الله سبحانه وتعالى أن لا يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ ومنها سوف يأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي اثنتين ومنع الثالثة في حديث ثوبان، سوف يأتي معنا. طيب، ثم بعد هذا قال أنت منهم، هذا علم من أعلام النبوة، لأنه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومات عكاشة رضي الله عنه على التوحيد. وقال ابن حجر أنه دعا أولا ثم أعلم الله سبحانه وتعالى أن استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح عكاشة من 70,000 الذين يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب. ترك طلب الرقية والكي من تحقيق التوحيد. عندي سؤال، لماذا قال محمد عبد الوهاب كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد ولم يقل كون ترك الرقية والكي والتطير من تحقيق التوحيد؟ لماذا حذف التطير الإمام محمد الوهاب؟ نعم أي نعم، لأن التطير أقل شيء فيه أنه شرك أصغر لابد أن يترك، لكن طلب الرقية مكروه وطلب الاكتواء مكروه. طيب سؤال ثاني، إذا مرض إنسان ثم جاء مثال الشيخ أبو طلحة وقرأ على هذا المريض، هل خرج هذا المريض من 70,000؟ لا، لأنه لم يطلب الرقية. هل خرج الشيخ أبو طلحة؟ لماذا؟ لأنه قلنا زيادة ولا يرقون شاذة، حكم عليها بالشذوذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله الجميع. طيب لو قرأ هو على نفسه خرج من 70,000؟ لا، لم يخرج من 70,000. إذن إخواننا عندنا لابد تطبيق هذا الحكم في الواقع. يأتيك إنسان ويسأل هل تعرف لي راقي أو إنسان يقرأ على المرضى وكذا، إيش تصنع يا شيخ أبو طلحة؟ تقرأ عليه الحديث وتقول إذا طلبت الرقية تخرج من 70,000. كان سؤال مرة الشيخ بن باز رحمه الله، سأل وقال يا شيخ عندي مريض وكذا وأريدك يا شيخ تقرأ عليه وكذا، قال اقرأ عليه أنت أو هو يقرأ على نفسه، قال يا شيخ قرأنا ولم يتغير شيء، قال اقرأ يبرأ بإذن الله، اقرأ على المعوذات، اقرأ على الفاتحة يبرأ. فأرشده إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، وهذا الأصل، أهل السنة يعلق الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. وابن القيم رحمه الله يقول أنه يعني كان عنده شيء من المرض وكذا، يقول فأخذت أكرر الفاتحة دائما، يقول حتى يقول وجدت أثرها بعد حين، يعني بعد زمن. فالأصل يا إخواننا أن نرشد الناس إذا أرادوا طلب الرقية من الغير، لأنه يخرج من 70,000. نعم، في مسائل. نعم، الدواء أي صحيح. طيب هذا السؤال عارض، أنا أخبرت الشيخ أنه يذكرني اليوم. الذهاب إلى الطبيب وشرب العسل والحجامة وما لذلك، هل يصح تصح أم لا؟ قال أقوال العلماء فيها إما جواز أو استحباب التداوي، وبعض العلماء قال بالوجوب، وجوب التداوي. طيب على أي اعتبار؟ يقول أرجح الأقوال إما الإباحة الجواز أو الاستحباب. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث أمور ولم يقل يعني يجعل الحكم الكراهة بالنسبة للذهاب للطبيب أو شرب العسل أو الحجامة؟ لماذا؟ أي نعم، لأن الناس يتعلق بهذه الأمور الثلاثة حتى تكون أكثر من كونها سبب. يمرض إنسان ويذهب إلى الأطباء وما لذلك، فيأتي رجل من الناس يقول اذهب إلى فلان يقرأ عليك، لو كان فيك كذا يذهب، ولا يقول بإذن الله أو كذا. وأنت تعرف الناس الآن يتعلقوا بهؤلاء الذين يقرؤون على الناس وما لذلك. كذلك الاكتواء وكذلك التطير، لأنه كانوا في الجاهلية، وسوف يأتينا باب كامل في هذا، أنهم يعتمدوا على التطير. نعم. طيب غيره من المسائل. نعم الشيخ. نعم، أي الجامع لتلك الخصال صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب. نعم، قلة من استجاب من الأنبياء، وأن من لم يجبه أحد يأتي وحده، وثمرة هذا العلم قلنا عدم هذا الشاهد في الحديث، عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، وأن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فضيلة هذه الأمة بالعدد والعمل، بالكمية قلنا سواد عظيم معهم 70,000، وبالعمل لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون. عرض الأمم على النبي عليه الصلاة والسلام في من قبله عليه الصلاة والسلام، ثناء على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، بسلامتهم من الشرك. أخذنا، نعم، استعمال المعاريض، لأن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يرى أن الثاني الذي قام أنه منافق، وقلنا في المسألة هذه قولان، قول يرى الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه أراد أن يغلق الباب، والقول الثاني أنه منافق، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم عرض له. نعم نعم، أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، صحيح، عمق علم السلف، أي نعم، وفيه بعدهم عن الرياء. نعم، قال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، فعلم أن الحديث الثاني لا يخالف الأول، لكن هو ترك الأولى، وفيه الإرشاد، قلنا أمس من الفوائد الإرشاد إلى الأولى. نعم الشيخ، نعم، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث عرض له، قلة من استجاب من الأنبياء. نعم، هذا من عندك ولا من مسائل محمد؟ طيب، سبب سؤالهم عن ذلك، عمق علم السلف، قلنا أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، ما معنى تحقيق التوحيد أن تخلص؟ نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المصنف رحمه الله جاء بهذا الباب بعد تحقيق التوحيد، لماذا؟ قال عندنا قاعدة أخواننا، كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، إذن المحقق للتوحيد لابد يخاف من الشرك. وسوف يأتي معنا مناسبة إرادة المصنف رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ناسب أن المصنف رحمه الله يذكر لك في تحقيق التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا المحقق للتوحيد ذكر هنا في الخوف يخاف على نفسه، إذن أنت من باب أولى، إذا كان هذا الإمام يخاف على نفسه وعلى بنيه، إذن أنت من باب أولى. إذن جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب لأن المحقق للتوحيد لابد يخاف من الشرك، هذا أولا. الثاني، جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب قال لأن الإنسان قد يرى أنه قد حقق التوحيد وهو لا يدري أنه لعل عنده شيء من الشرك لا يدري عنه، مفهوم؟ نعم. طيب، إذن جاء المصنف بهذا الباب فيما والله أعلم لسببين، لأن المحقق لابد يخاف، لأنه قد يرى أنه محقق ولم يحقق التوحيد ويبقى عنده شيء من الشرك لا يدري عنه. باب من حقق التوحيد، باب الخوف من الشرك. طيب، لو سأل سائل وقال كيف نخاف من الشرك إجمالا؟ نعم، عند الإمام محمد الوهاب رحمه الله نقرأ على الباب بأكمل تفصيلا. نعم، يقول: دراسة التوحيد أولا، الثاني دراسة الشرك، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. الثالث الدعاء كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي عبادة الأصنام. الرابع البراءة من الشرك وأهله. الخامس البعد عن المشركين وعن الشرك سواء كان أكبر وأصغر، ومنه الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته، صح، وأن تكون العبادة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. نعم. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الشاهد من إرادة المصنف رحم الله هذه الآية تحت هذا الباب؟ قال إذا كان الشرك لا يغفر الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تخاف منه، لأنه هو أعظم ما عصي الله سبحانه وتعالى به. وعندنا صغائر وأعلى منها كبائر، وأعلى من الكبائر الشرك الأصغر، وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. وقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وقال هذا في رد على الخوارج والمعتزلة في تكفير فاعل الكبيرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، إذا تاب الإنسان منه في وقت تقبل فيه التوبة، تاب الله عليه أم لا؟ تاب. والدليل قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن إذا تاب الإنسان من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر في وقت تقبل فيه التوبة، وتقبل التوبة ما لم تطلع الشمس مغربها أو تحضر الوفاة، تاب الله سبحانه وتعالى عليه، صحيح؟ طيب إذا مات نسأل الله السلامة العافية على الشرك الأكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار. وإذا مات على الشرك الأصغر، قال هذه المسألة يعني اختلف فيها العلماء على أقوال، نلخصها في ثلاثة أقوال، ويقال أن هذه الأقوال هي أقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قول أنه تحت المشيئة الأصغر إذا مات عليه مثل مثل الكبائر. وقول ثاني لا، لابد أن يعذب ثم بعد هذا يدخل الجنة، يعني لا يخلد في النار، نسأل الله السلامة عافية خلود أبدي. إذن هذا كم قول؟ القول الثالث وسط بينها بين الاثنين، أنه إذا كان الأصغر قليل فهو تحت المشيئة، وإذا كثير لابد أن يعذب ثم يدخل الجنة. إخواننا علي اعتبار لابد أن نحذر من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. ولذلك ساق المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، لأن المحقق لابد يخاف من الشرك سواء كان أكبر أو أصغر، لنعتبر أن معنى الآية أنه لا يغفر الشرك الأصغر ويعذب أصبح هنا إشكال عندنا. نعم. طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به، قلنا سواء كان أكبر أو أصغر على قول إذا مات عليه، وإذا تاب تاب الله سبحانه وتعالى عليه لعموم الأدلة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قلنا رد على الخوارج والمعتزلة في أنهم يكفرون صاحب الكبيرة، وسوف يأتي معنا إن شاء الله بيان هذا القول في العقيدة الواسطية. نعم. وقال الخليل عليه السلام، يقول وقال الخليل، خليل الرحمن وإمام وأثنى الله عليه وكسر الأصنام بيده، وبعد هذا يدعو ويقول واجنبني، يعني اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب، وأنت لا إمام ولا خليل ولم تكسر الأصنام ولم تحقق ما حقق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نحن يعني نعرف أنه ما يمكن أحد يصل إلى مرتبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن لابد كأنه يقول لك محمد عبد الوهاب رحمه الله هذا خليل، خليل الرحمن، ويخاف على نفسه وعلى بنيه، إذن أنت من باب أولى. إذن هذا الشاهد في هذا الإرادة المصنف رحمه الله هذه الآية في باب الخوف، كأنه يقول لك ذكرنا هذا الإيمان في تحقيق التوحيد محقق يخاف، إذن أنت لابد أن تخاف كما خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الخليل، وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني يعني اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب، وهذا من تحقيق البراءة من الشرك وأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما، يعني نار المسلم ونار الكافر، وقال أنا بريء من كل من أقام بين ظهرين المشركين. إذن لابد من تحقيق البراءة من الشرك وأهله، وحققها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم في جانب وهو في جانب. نعم. وتقدم معنا أن البراءة من الشرك وأهله تكون بالقلب واللسان والجوارح. قالت الهرة قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يراني. إذن ما يمكن يا أخواننا أن الموحد يخالط الكفار ويشاركهم في أعيادهم وفي احتفالاتهم. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجنبني وبني. أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة يقول إذا رأيت الكافر أغمضت عيني مخافة أن أرى عدو الله. إذا كان هذا أحمد رحمه الله إمام أهل السنة يقول هذا، إذا أنت من باب أولى، مفهوم؟ نعم. واجنبني يعني اجعلهم في جانب وأنا في جانب حتى لا أراهم. وبنية، إذن قال هذا فيه أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لنفسه ولبنيه. ومن بركة هذه الدعوة، دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن كل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاء بعد إبراهيم هو من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، منهم نبينا عليه الصلاة والسلام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال هذا فيه الأصل أن الإنسان يعني يدعو لنفسه ولبنيه. والأولى بالموحد أنه يختار الأدعية التي وردت في الكتاب والسنة لأنها جامعة مانعة. والله سبحانه وتعالى بعث إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كل شيء ومنه الدعاء، صحيح؟ نعم. طيب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني عبادة الأصنام. الصنم هو كل ما عبد من دون الله على صورة، على صورة إنسان أو حيوان. والوثن عام في كل ما عبد من دون الله سواء كان على صورة أو على غير صورة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري صنما، قال لا، وثنا يعبد من دون الله لأنه على غير صورة. إذن الصنم كل ما عبد من دون الله على صورة سواء كان على صورة إنسان أو حيوان. والوثن عام في كل ما عبد من دون الله على أي وجه كان. إذن أيهما أعم؟ إذن كل صنم وثن وليس كل وثن صنم. نعم. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته، وإحنا تقدم معنا أن هذه الأمة أفضل الأمم، وأفضل الأمة الصحابة، وأفضل الصحابة الصديق رضي الله عنه. إذن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته من الرياء، إذن نحن من باب أولى، لأن النفس نسأل الله السلام العافية دائما تتطلع إلى حظوظ الدنيا، تريد شيء من المدح والمال والجاه وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته من الرياء، إذن نحن من باب أولى. وقلنا في حرص السلف على مدح الإنسان بما ليس فيه وما لذلك، قال إذا كان هذه الأمور كلها يعني ورد فضل القرون المفضلة والصحابة وما لذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته، إذن نحن من باب أولى. إذن الشاهد في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته من الرياء، إذن نحن لابد أن نخاف من الرياء من باب أولى. نعم. أخوف ما أخاف عليكم، وسوف يأتينا بإذن الله باب كامل، باب ما جاء في الرياء سوف يفصل فيه الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وسوف نذكر لماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته من الرياء أكثر من خوفي عليهم من الدجال، مع أنه الدجال شرك أكبر، والرياء الأصل فيه أنه شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر كما قال ابن القيم: الشرك الأصغر كيسير الرياء. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: هذا دليل أن ابن القيم يرى أن كثير الرياء شرك أكبر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وذكر عقوبة من اتخذ الند مع الله سبحانه وتعالى، قال دخل النار. ودخول النار موجب للخوف من النار، ولذلك أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الخوف، لأن اتخاذ الند نسأل الله السلامة العافية هو شرك أكبر. فإذا اتخذ لله ند، وأخذنا الند هو الشبيه والنظير والمثيل، يصرف شيء من العبادة لغير الله، فمعنى هذا أن اتخذ ند مع الله سبحانه وتعالى دخل النار، هنا دخول أبدي، مفهوم؟ نعم. وهذا سبب إرادة المصنف رحمه الله هذا الحديث تحت باب الخوف، لأن لابد أن تخاف من النار، ولأن سبب خلود الإنسان نسأل الله السلام عافية في النار خلود أبدي اتخاذ الند مع الله، لأنه هذا هو الشرك الأكبر. نعم. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا الحديث أيضا الشاهد فيه مثل الشاهد في الحديث الذي تقدم، أن قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا، وشيئا قلنا هنا نكرة تعم كل شيء، وهذا فيه فضل التوحيد، وفيه خطر الشرك، ولابد يخاف من الشرك لأنه موجب لدخول النار. لكن هنا قال دخل النار، هذا يتضمن الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فإذا كان نسأل الله السلام العافية يشرك بالله شرك أكبر فهو مخلد خلود أبدي في النار، وإذا يشرك شرك أصغر يعذب بقدر شركه ثم يدخل الجنة على قول من الأقوال في الشرك الأصغر. انتهى. طيب، يبقى معنا الرياء والفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. العلماء رحمهم الله يعني اختلفوا في تعريف منضبط للشرك الأكبر والشرك الأصغر، فحصل اختلاف بين العلماء في ضابط يضبط له يضبط به تعريف الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن ذكروا فروقات تفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أولا، الشرك الأكبر محبط لجميع الأعمال، والشرك الأصغر محبط للعمل الخاص كالصلاة إذا خالطها الرياء. الشرك الأكبر صاحب نسأل الله السلام العافية مخلد في النار خلود أبدي، ولذلك قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: إذا ذكر الخلود الأبدي معنى هذا أنه هذا شرك أكبر. وذكر الخلود الأبدي في أصحاب النار نسأل الله السلام العافية في القرآن في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في سورة النساء قال: إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، هذا الموضع الأول. الموضع الثاني في سورة الأحزاب: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. في الموضع الثالث في سورة الجن قال: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدا فيها. طيب، إذن في ثلاثة مواضع هذا الخلود الأبدي، إذن إذا ذكر الخلود الأبدي معنى هذا أنه شرك أكبر، وإذا لم يذكر الخلود الأبدي معناه أنه شرك أصغر. الفرق الثالث: مبيح للدم والمال، لكن من الإمام هو الذي يقوم بقتله، والأصغر غير مبيح للدم والمال. كل من جعل مع الله ند أو له تصرف خفي في الكون أو بيده جلب المنافع ودفع المضار فهذا شرك أكبر، وكل من اعتقد وجعل ما لم يجعل الله سبب قلنا هذا شرك أصغر. الشرك الأكبر أن يأتي وينص عليه في نصوص الكتاب والسنة أنه أكبر، وإذا جاء ونص عليه أنه أصغر فهو أصغر، مثل ما تقدم معنا قال الشرك الأصغر، إذن سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر. كل ما كان وسيلة إلى الأكبر فهو أصغر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك أو كفر ولم يعرف بأل فالأصل أنه أصغر. مثال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، عرف الكفر؟ لا، إذن أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فهذا أكبر. إذن كل ما أطلق الشرع عليه أنه شرك أو كفر ولم يعرف بألف الأصل أنه أصغر. إيش بقي معنا فروق بين الشرك أكبر وأصغر؟ مخرج من الملة الأكبر، والأصغر غير مخرج من الملة. نعم، محبط قلنا، نعم قلنا مبيح للدم والمال. يبقى معنا الرياء. الرياء يقول أنه سمي رياء على التغليب، يعمل العمل حتى يراه الناس، أو يعمل العمل حتى يسمع به الناس، من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إذن سمي رياء على التغليب، لأنه قد يرائي وقد يتكلم بكلام حتى يسمع به الناس. حكم الرياء شرك أصغر، قلنا هذا الأصل، وابن القيم يرى أن كثير الرياء شرك أكبر. ينقسم الرياء إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يكون الرياء في أصل العبادة، فالعبادة باطلة، والدليل قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا، أي عمل، أشرك فيه معي غيري كائنا من كان، قال تركته وشركه. إذن هذا أن يكون الرياء في أصل العبادة، فالعبادة باطلة. أن يطرأ الرياء بعد الفراغ والانتهاء من العبادة، قال هذا لا يؤثر عليها شيء إطلاقا، إلا إذا كان فيه عدوان كالمن والأذى في الصدقة: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن أبطل الصدقة، هذا دليل قبلت، لكن هو أبطلها بالمن والأذى. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سرته حسنته وساءته سيئته فتلك عاجل بشرى المؤمن. إذن لا، إذا طرأ الرياء بعد الفراغ والانتهاء من العبادة هذا لا يؤثر عليها شيء. وإذا كان الرياء القسم الثالث في وسط العبادة، إذن الرياء انقسم إلى ثلاثة أقسام: من يكون في أصل العبادة فالعبادة باطل، بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يؤثر عليها شيء إلا إذا كان فيه عدوان كالمن والأذى في الصدقة، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الثالث أن يكون الرياء وسط العبادة. قال إذا كان وسط العبادة هذا ينقسم إلى قسمين: الأول يدافع، جاء شيء من الرياء وبدأ الشيطان يوسوس له فدافع وجاهد الشيطان، هذا حكم هذا الفعل واجب والعبادة صحيحة 100%. الثاني، القسم الثاني، أن يسترسل مع الرياء. قال إذا استرسل تنقسم العبادة هنا إلى قسمين: الأول أن تكون العبادة يتصل أول العبادة بآخرها، كالصلاة إذا أخل بركن من أركان الصلاة، سواء كان الركن هذا في أول الصلاة كتكبيرة الإحرام أو في آخر الصلاة كالتسليم، فالصلاة باطلة. إذن إذا طرأ الرياء في العبادة وكانت العبادة متصلة كالصلاة فالعبادة باطلة، وإذا كانت منفصلة فالأول الذي ليس فيه رياء صحيح والثاني اللي فيه رياء باطل. نضرب مثال. نعم، وعد تحملنا شيخ مصطفى، أنت الشيخ أبو طلحة. الشيخ أبو طلحة ومصطفى يسكنوا في غرفة واحدة. مصطفى قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام كان عنده شيء من الرياء، أنه يرائي حتى يراه الشيخ أبو طلحة ويمدحه. إذن هذا الرياء متى كان؟ في أصل العبادة، فالعبادة باطلة، نقول هذه الصلاة باطلة غير مقبولة. طيب، قام الشيخ مصطفى بعد الساعة الثانية من منتصف الليل ونظر، وإذا الشيخ أبو طلحة نائم، فتوضأ وانفتل قام يصلي إلى الساعة الخامسة. بعد أن فرغ وانتهى من الصلاة وإذا بأبي طلحة يعني يراقب من الساعة الثانية، وقال: ما شاء الله يا مصطفى، إيش هذه الصلاة؟ هذه صلاة السلف. فقال: جزاك الله خير، الحمد لله، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. إذن الرياء هنا داخل العبادة ولا بعد الفراغ والانتهاء من العبادة؟ إذن لا يؤثر على العبادة شيء إلا إذا كان فيه، قلنا، عدوان كالمن والأذى في الصدقة. مثال أيضا: اشترى مصطفى ثوب لأبي طلحة وأعطاه هذا الثوب صدقة، والحمد لله ليس فيها رياء، لكن جاء للشيخ عبد العزيز قال: تعرف أنه هذا أبو طلحة ما كان عنده ثوب، أنا اشتريت له هذا الثوب. فهذا هو الآن أبطل الصدقة بماذا؟ ها؟ بالأذى، لأنه يتأذى الآن أبو طلحة بماذا؟ بحديث عبد العزيز. أو يأتي ويمن على أبو طلحة، على أبو طلحة يقول له: يعني أنت كيف الثوب هذا؟ جيد؟ ترى والله أنا اشتريت لك بكذا وكذا وكذا. طيب، إذن هذا في أول العبادة، قبل البدء في العبادة وبعد الفراغ من العبادة، وسط العبادة. قام مصطفى يصلي في الغرفة، دخل أبو طلحة الغرفة بعد أن أتم مصطفى ركعة كاملة. في الركعة الثانية عندما قرأ مصطفى الفاتحة دخل أبو طلحة. عندما دخل جاء الشيطان لمصطفى، قال: ماذا تريد أن تقرأ؟